بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، السعيد من قبل والتعيس من خذل، من قبله الله فهو المقبول ومن خذله الله فهو التعيس المخذول. قلب الأسد، الجزء الثاني من قلب الأسد. قلب الأسد لا نعني به الحيوانات والأسود، وإنما نعني به قلب موجود داخل الجوف خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا القلب المفروض أنه يفكر في فطرته، والمفروض أنه يفكر فيما يسعده، يأكل، يفترس ليعيش، يسعى لتحقيق رغباته. هذا القلب لما يفكر في غير ذلك، عندما يفكر في عطاء من يجب أن يأخذ منه، وعندما يفكر في أن يرحم من المفروض أن يقص عليهم، عندما يفكر هذا الأسد بقلبه إزاي يتعايش ويحب ويرحم اللي حواليه، حتى اللي أضعف منه. لا، مش بس اللي أضعف منه، ده حتى اللي مفروض أنه هو يفترسه، المفروض أنه هو يأكلهم. لما بيفكر إزاي يرحم اتحول لحاجة تانية خالص. احنا المرة الماضية رأينا أسد تحول قلبه إلى قلب عاشق ومحب، منسيش أصحابه، حبهم، قرب منهم، بدأ يبقى تعيس لما يبعد عنهم، بيشتاق لهم. هذا الأسد لما تعود على الحب، لما وضع في غابة الأسود أصبح محب، أصبح عاشق. شفنا عيلته إزاي زوجته بتحبه، وزي أولاده بيحبوه، وشفنا قد إيه هو سعيد، وشفنا قد إيه هو بيشتاق لأصحابه الأول. ده قلب أسد. إزاي تحول إلى هذه الرقة وإلى هذه الحنية؟ إنما هي التزكية. كلمة تزكية واحد يقول هو الأسد بيزكي نفسه، أقصد إنه لما تعود على الحب، لما لقى حب، لما لقى معاملة طيبة اتعود عليها، نسي انه يقسو ونسي انه يفترس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. الإنسان ممكن يزكي نفسه حتى يصبح قريب من الملائكة، وعلى بعض الآراء الإنسان لما بيزكي نفسه بيتفوق على الملائكة، لقول الله عز وجل، أولئك هم خير البرية. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير من خلق الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم شر البرية. شر البرية لأنه بدأ يستغني ويتخلى عن الطبيعة التي خلقه الله عليها، بدأ ينتكس، بدأ يهجر دين الله عز وجل الذي هو سبب للتزكية والفطرة السليمة الطيبة النقية. لذلك لما بنشوف قلوب الأسود إزاي تحولت إلى هذه الرقة، نقول سبحان الله، صحيح دي حقيقة إن هذه القلوب تغيرت. طيب، وقلب الإنسان، قلب الإنسان أحلى وأجمل وأفضل وأطهر من قلوب الحيوانات. ليه؟ لأنه قلب موحد، قلب طيب، قلب نقي بطبيعته، لأن ربنا فطره على الإسلام. فسهل انه يتزكى. وزي ما بقول لكم مقصود حلقتنا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ أمين، وربنا يبارك لنا في علم حضرتك وفيك يا رب على ماء القناة أجمعين وكل العاملين فيها يا رب. أمين. ادعي لي يا شيخ ربنا يهديني ويجعل قلبي من القلوب الثابتة على حبه وطاعته، ويهديني ويزيدني هدى يا رب. ادعي لي بالله عليك يا شيخ، وادعي لوالدي ووالدتي ربنا يكرمهم إن شاء الله ويحجوا السنة دي يا رب. ربنا يرزقك. ادعي بالهداية يا شيخ بالله عليك، أسألك الدعاء في قيام الليل بالله عليك. مروه الشرقيه بالله عليك اسالك الدعاء يا شيخ، وربنا يبارك لنا فيك وفي الحلقه دي جميله خالص، وكل حلقاتك جميله ربنا يبارك لنا في علمك الله يا رب وعملك، وربنا يخلينا الشيخ محمد حسان. هو كويس؟ كويس الحمد لله. بالله عليك تبلغه سلامي ان شاء الله. ادعي لامي وابويا. ربنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظهم ويكرمهم وجزاكم الله خيرا. ربنا يرزقنا اياكم حج هذا البيت في هذا العام وفي كل الاعوام القادمه ان شاء الله عز وجل. يبقى اخواني قال النبي عليه السلام القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى قادر انه يقلب قلبك على الطيبات والحسنات والأذكار والعبادات، قادر يقلب قلبك من الظن السيء إلى الظن الحسن، ومن الكره إلى الحب. الكفار كانوا بيكرهوا الصحابة، بل كانوا بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان من بيده القلوب غير قلوبهم وبدلها وحسنها ولطفها، وأصبحوا يحبوا الدين ويحبوا نبي هذا الدين ويحب رب هذا الدين في ثواني. في ثواني يقلب الله عز وجل القلوب على ما يشاء. ومنها عندما جاء أبو وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما كان على الأرض أرض أبغض إلي من بلدك، وما على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك عليه الصلاة والسلام، كلمة فاحشة السوء. ثم قال والله لا أنا الآن يا رسول الله، لما أدخل الله عليه الإيمان في جلسته قال والله ما على الأرض الآن بلد أحب إلي من بلدك، ولا وجه أحب إلي من وجهك. فسبحان من بيده القلوب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك يا شيخ. السلام عليكم. انا بحبك يا شيخ قوي، وبحبك في الله والله العظيم، والله العظيم يا شيخ. وانا بحبك يا عبد الرحمن. انا نفسي يا شيخ تدعي لي لابويا بالهداية يا رب، ويبطل سجاير يا رب. ربنا يرزقنا واياه يا رب. يا رب يا رب يا شيخ يا رب. ادعي لي يا شيخ بالله عليك. انت لما بابا يجي يشرب سجاير قول له ادعي لامي بالهداية يا رب يا شيخ. ربنا يصلح حالهم يا رب. امين. جزاك الله خيرا عبد الرحمن على اتصالك. معانا ايه من بني سويف. السلام عليكم يا ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اجمل ايه. ازيك يا ايه؟ ازيك يا شيخ امين. الحمد لله. بحب الشيخ محمد حسان. طب وانا محمود حسان. ربنا يكرمك. احنا كلنا بنحب الشيخ محمد. الشيخ محمد ممكن اقول ناشد وما تعدل صعبة لحا. علي لي صوتها شوية يا جماعة لو سمحت. وعينا تستاكل ولاب عن الحريف حريف ابو محمد عمره كله. ممكن اقرأ القرآن؟ ممكن تقرأ القرآن؟ صعب زراعات تكلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الله واحد. الله والسماء سميرة العيونة لم يكن نكفا أحد. ربنا يكرمك يا آية. صعب زراعات. ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. جزاك. اللهم اجعله في ميزان حسنات. امين يا رب نحن وانت يا شيخ امين. انا عند اللهم بارك في شيخ محمد حسان ومحمود حسان. امين يا رب العالمين. طيب جزاك الله خير. معنا اتصال من الاردن بلدنا الشقيق الحبيب. اهلا وسهلا يا ابو محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا واياك على حوض المصطفى صلى آمين. الله عليه وسلم. امين. نحن واهلينا والسامعين اني احبك بالله. احبك الله. واذكر نفسي واذكر اخوان المشاهدين بان برنامجك هذا يجعل القلوب تحن الى مولاها وسبحان مقلب القلوب والابصار. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبت قلوبنا على الحق الذي يرضيه. واما عن الحب فان الحب رحمه ورحمه عظيمه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدمع فقال هذه رحمه وضعها الله في قلب من يحب. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجمعني واياك وجميع العاملين في هذه القناه الطيبه العامره المباركه على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان يردنا الى ديننا ردا جميلا، وان يصلح نساءنا ونساء المسلمين، وان يبارك لنا في ابنائنا وابناء المسلمين. ونسالك الدعاء يا فضيله الشيخ. ربنا يكرمك واياك. الله لا يحرمنا منك ابدا، وان يجمعنا بك في الدنيا وفي الاخره في اول ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن واياكم واهلينا والسامعين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا ابو محمود. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الشيخ امين معايا حضرتك؟ اهلا وسهلا يا اختي فاتن، اتفضلي. حضرتك يا شيخ بالله عليك ادعي لي اولا، انا مش عايزه اكون عبء ولا يعني ثقيله في ان انا اقولك بالله عليك، بس ادعي لي وادعي لاخواتي كلهم المسلمين بالذريه الصالحه ان شاء الله. ربنا يرزقنا اياكم الذريات الصالحات يا رب، ويعطي كل محروم وينصر كل مظلوم. وربنا يبارك لنا في القناه دي اللي كانت سبب في هدايه كتير كتير قوي من المسلمين باذن الله. ربنا يكرمنا واياكم اختي فاتن. فمسألة القلوب دي مسألة النفوس، مسألة الطباع. ممكن الإنسان يتغير، محدش يزعل، ومهما رأيت من قسوة، حتى أنت شخصيا لو مريت بقسوة أنت أصبحت قاسي، ممكن ربنا يغيرك. في أدعية إخواني لازم تعرفوا أن مفيش حاجة اسمها ثبات على حال واحد. ربنا ممكن يغير ويبدل ويبدأ ويعيد. قال الله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد، والله سبحانه وتعالى يغير ويبدل كما شاء سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحقيقة مسألة التغير دي عايز تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم. شوف ربنا سبحانه وتعالى حنن قلوب الناس على بعضها ازاي. ايوه، شوف ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس رحمه، وضع في قلب الام رحمه على ولدها، ووضع في قلب الاب رحمه على اسرته، ووضع في قلب الراعي رحمه على رعيته، ووضع في قلوب الحيوانات رحمه على بعضها. ولكن ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيضع رحمات عظيمه في هذا الكون، فبعث رسول الله رحمه، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وساعات ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا قد إيه هو يقدر يغير من النقيض للنقيض. عارفين أنتم مثلا موضوع، يعني في مثل بيقول لا يجنى من الخل العسل، لا يجنى من الخل العسل. لا، ربنا ممكن يخلي الخل يطلع عسل، وربنا سبحانه وتعالى قادر يخرج من كل شيء نقيضه. زي ما ربنا علم البشر ازاي يطلعوا الدواء من السم، مش كده؟ وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بين لهم ازاي يقدروا يستخدموا النار حتى يستفيدوا منها. النار دي محرقة بس ربنا خلاهم يستفيدوا منها. كذلك لو كنت في مأزق ازاي تستفيد منه. لو حد ادالك حاجة ليمون، شيء يعني لا يؤكل ولا يشرب لوحده، حط عليه شوية مية على شوية سكر هيصبح عصير جميل، اشرب وتهنى. لما حد يأذيك تقدر تغير الموقف لصالحك. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. احنا معنا النهاردة مثل على هذه الأمور، ازاي ربنا غير، ازاي ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق من النقيض للنقيض. هذا المخلوق اسد، او بمعنى اصح انثى اسد. هذه الانثى من الاسود معروفة بمهارتها في الصيد ومهارتها في الافتراس، لأنها هي اللي تبقى مسؤولة عن جلب الطعام لزوجها والأولادها. الأسد معروف بشجاعته ولكن مشهور أنه كسول، لكن اللي مشهور بالنشاط والحيوية والصيد والافتراس هي أنثى الأسد، فبتفترس لتطعم زوجها وبتفترس لتطعم أولادها، بل بتعلم أولادها الافتراس لأنها جسمها أخف وأكثر رشاقة. هذه الأنثى حينما يضع الله عز وجل في قلبها رحمة وحنية، نشوف قلب الأسد إزاي يتحول لقلب فيه رحمة وفيه لطف وفيه حب وفيه شفقة. على إيه؟ يعني يا ترى على مخلوق أقوى منها؟ لا أضعف منها. طب على مخلوق يدافع عن نفسه ما يقدرش يدافع عن نفسه؟ طيب على مخلوق إزاي؟ مخلوق ده مشتهى، ده هي بتشتهيه، ده هي بتحب تأكله، وهو أضعف ما يكون. وبعدين إيه اللي حصل؟ أنا مش عايز أقول لكم قد إيه راعتها، راعت يعني هي أنثى الأسد راحت يعني بتجري وبتفترس، ولكن مرة واحدة وجدت أم من أمهات البقر حريصة على بنتها وبتحبها. الأم جريت وشافت ضعف هذه البقرة الصغيرة فحبتها وحنت عليها وخدتها ترعاها. العجيب ان هذه الـ الـ الـ الـ الـ الانثى المفترسة اصبحت بتحن عليها كأمها او اشد، تاخدها عشان تأكلها، توديها عند النهر عشان تشرب، لما يكون في مطر تاخدها في كهف عشان المطر منزلش عليها، لما تشوفها يعني بعد يعني كده جسمها بدأ يبقى متسخ تلعقها وتنظفها، تمشي معاها شوية، تمشي قدامها عشان توريها الطريق، وشوية تمشي وراها عشان تحميها وتحافظ عليها، ما تاكلهاش وما تأذيهاش وما تزعلهاش. أنا مش هحكي لكم الموضوع كله، تعالوا نشوف عشان نعرف قد إيه ربنا ممكن يغير القلوب، وممكن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يصفي النفوس ويرزقها الألفة والمحبة والود والوفاق بعد الشقاق والائتلاف بعد الفراق. تعالوا نشوف هذا المنظر وبعدين نرجع لموضوعنا. دي أنثى أسد واقفة بتبحث عن رزقها، بتبص يمين وشمال لقيت مجموعة البقر اللي احنا شايفينها، كل واقف مترقب خايف، وهي طبعا زي ما احنا شايفين كده أنثى أسد افتراس وقوة وشراسة، الكل واقف مترقب. شوفوا ازاي كله جري خلاص، لقوا يعني الافتراس والموت يقترب منهم، كله جري. ايه اللي حصل؟ هذه المسكينة الضعيفة ايوه مع امها، امها بتقول لها خلي بالك احنا محاصرين دلوقتي وشكلنا كده معرضين لخطر ويمكن حد فينا يموت. هي اديتها الاستعداد، قالت لها لا اجري، كله جري. شوفوا ازاي ادي الام بتجري بتحاول تعلم بنتها الجري، شوفوا ازاي جري جري جري جري ورا امها. مره واحده هتتعب البقره دي دلوقتي، امها هتكون بعدت عنها جدا، شوفوا ازاي تعبت خلاص مش قادره تمشي، تعبانه ارهقت. شوفوا وانثى الاسد وراها. المفروض اللي يحصل ايه لو الموضوع ده احنا تخيلناه؟ تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل؟ المتوقع زي كل مرة بنشوف فيها افتراس، الاسد بيهجم. شوفوا زي المرة دي، لا المرة دي بيقول لها تعالي، لا انا همشيكي. شوفوا زي بتحاول تقومها، هتحاول دلوقتي تلعب معاها بس لعب الاسود شديد. شوفوا زي الخلق. هي مش بتحاول تفترسها. طهره فلا. شوف ازاي البقرة الصغيرة لما شافت انها يعني بتحبها بدأت تلعب لها في ودنها، والتانية مستمتعة ومبسوطة تشعر ان دي امها. شوف ازاي لما الانثى برضو البقرة بتتأكد كده لقيتها أسد، شوف تترعش ازاي مسكينة. انا عايزك تتصوروا ان سبب الرعشة والخوف ده كله هي هذه اللبؤة أنثى الأسد المتربصة لهذه المسكينة. تخيلوا ازاي هي هترعاها وتطمنها وتهديها وتسعد قلبها بعد خوف وتطمنها بعد رعب. شوف ازاي قامت لها بقى المفروض انها يعني شوفوا ازاي حسن يا رب لنا الخلق طهر فلا يحوينا زقر. شوفوا ازاي هي دلوقتي هتبدأ بقى تطمنها وتبدأ يعني تاخدها للأماكن اللي فيها أكل وفيها عشب. طبعا هذه المواقف سبحان الله العظيم بتستمر أسابيع، يعني مش موقف وعدى وانتهينا، لا. شوفوا هي هنا، شوفوا ازاي مقعدها في الظل عشان محدش عشان الشمس ما تأذيهاش. شوفوا ازاي قاعدين جنب بعض كأنها ام وبنتها. هنا البقرة الصغيرة شوفوا من كتر حبها فيها هتبدأ ترضع منها، عايزة ترضع. شوفوا ازاي بتبحث عن مكان الرضاعة، خلاص هي طمنت لها تماما. شوف ازاي لاحظوا فم البقرة الصغيرة وهي بتحاول ترضع من هذه اللبؤة. شوف ازاي ياريت تقرب لنا كده يا سلوفت. ايوه شوفوا ازاي لاحظوا شوفوا فم ياريتكم تكونوا شايفين كويس. شوفوا ازاي فم البقرة، شوفوا استاذ محمد جزاه الله خيرا بيعيدها لنا تاني. شوفوا ازاي بترضع منها. شوفوا ازاي تالت، شوفوا ازاي ايه الصبر وايه الجمال والحلم والرفق. ما ادخل الرفق على شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه. الرفق واللطف خلى العجل الصغير ده او البقرة الصغيرة ده هي تحب اسد تأتلف معاه، بل وتتصور انها امها وتبدأ ترضع منها وتطمن لها. شوفوا بقى شوفوا ازاي بتمشي وراها علشان تحميها. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم هنا في مطر زي ما حضراتكم شايفين، واخدها بقى في ما يشبه كهف تحت شجرة كده اهو. بصوا ازاي والغزالة نايمة و اللبؤة واقفة جنبها. شوفوا ازاي بتحميها، بتشوف هي كويسة مش كويسة، فيها مشكلة ما فيهاش مشكلة. انا عايزكم تدققوا النظر لان اللقطة اللي جاية سريعة. شوفوا ازاي شوفوا نايمين جنب بعض وبرضو الغزالة او البقرة شوفوا بتلحسها وبتنظفها. شوفوا ازاي اللبؤة بتلحس هذه الغزالة وبتنظفها وعمالة تنظفها يعني في أماكن ما ينظفش فيها إلا أم حريصة على بنتها. إيه الحب ده وإيه سبحان الله العظيم. لا ده أنا هقول لكم على حاجة مهمة جدا، ان يعني الموضوع ما انتهاش على كده. الموضوع يعني الحب والود هيبقى بينهم لحاجة كبيرة جدا، لدرجة ان الام لما بيتوه ابنها بتتعب جدا وبتتضايق وتقريبا ما مش عايزة تعمل اي حاجة ولا تاكل ولا تشرب الا لما تلاقي ابنها. هو هيجي لنا منظر دلوقتي حالا كمان يعني شوية الحقيقة الالام اللي هتعدي على انثى الاسد في عنايتها بهذه الغزالة. قعدت معها فترة طويلة الحقيقة لحد ما كبرت. ولكن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ما لم تكن هي نفسها متوقعة. تعالوا نشوف لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ حجازي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مش كمين؟ أيوة حبيب الملايين. أيوة السلام عليكم. أسألك ربي وأغناك وأعلى منازل الجنة هواك. نعم أستاذ حجازي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله يا أستاذ حجازي. أسألك ربي وأغناك. الله يكرمك. أمين. وفعل منازل الجنة هواك. الله يكرمك. وبالنور صبحك وبالخير مساك. الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. بلغ سلام للشيخ محمد الزغب والشيخ محمد حسان بالله عليك. الله يكرمك ويسلمك ويبارك فيك. وبارك الله فيك على ما تقدمونه الله. الله يبارك فيك ويكرمكم. أهلا أستاذ محمد إزيك؟ أهلا أم محمد إزيك؟ الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ أمين. فبارك الله فيك وجزاك وجعلك ذخرة الإسلام والمسلمين ورفع بك الأمة. أمين يا رب العالمين. نشكرك ونشكر كمان صباح على الجهود حقيقي التي تبذل في إيجاد هذه الأفلام. الله يكرمك. والمناظر الجميلة التي تجدد إيماننا وتعرفنا بالله وتذكرنا به. الله يكرمك. ونشكر الأستاذ أيضا المخرج وفريق العمل. جعلكم الله ذخرة الإسلام والمسلمين. أمين يا رب العالمين. وشكر الله لكم. أمين أمين. جزاك الله خير. تعالوا نشوف ما بقي ونشوف زي ما شفنا هذه الرحمة والشفقة. تعالوا نشوف الآلام حين تصاب بما لم تكن تتوقع. هنا البقرة ماشية. شوف زي تاهت. شوف الأم لما يتوه ابنها بتشعر بإيه. فضلت تجري لحد ما لقيتها. هنا زي ما تكون واقفة مش عايزاها تتوه مرة تانية. شوف ازاي ماشي وراها. تقول لا تعالي بقى ما دمت بتجري كده وبتتشقي تعالي بقى انا ايه انا مش هسيبك ابدا تمشي مرة تانية. تخلوا انثى الاسد بتحمي الغزالة او هذا العجل الصغير من البقر. شوف ازاي حب وحنية ورحمة ولطف وعمالة ولسه دلوقتي كمان هتقبلها وتلحسها. هو على فكرة الاسود بتقبل بالرأس ولكن شوفوا هي بدأت تحن عليها وتلعقها كما تلعق أمها رأسها. شوفوا ازاي شوفوا تلعقها ازاي بتتبسط بأنها تحن عليها وترفق. شوفوا بقى إخواني اللطف اللي بين الاتنين دول. سبحان الله العظيم. لازم الأيام تمشي ولازم الأقدار تمر. شوف زي مع حرصها وحبها وهيحصل ما لم تكن تتوقع. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان مجموعة الاسود واللبؤات الاخريات واقفين وشايفين الغزال. على فكرة هي هتكبر معايا. شوفوا ده المنظر اللي حصل للأسف الشديد. غفلت عنها ادي انسانة الحنينة الطيبة قاعدة مش قادرة تعمل اي حاجة بعد ما شافت ابنتها بالتبني ماتت ومشيت في الارض يعني تايهة زعلانة وحزينة من اللي حصل. مرة واحدة غفلت عنها لدقيقة واحدة بعد ما ربتها لفترة كبيرة وبعد ما يعني كبرت معاها دقيقة واحدة بالضبط غفلت عنها جات الأسود الأخرى افترستها. ده يعني سبحان الله العظيم ده من السنن. ده من السنن. على فكرة الدارسين لهذه اللبؤة بيقولوا أنها مكثت بعد كده تنتقي الغزالات أو العجول الصغيرة التائهة أو اللي انفصلت عن أهلها تاخده وتربيه عدة أسابيع لحد ما يكبر يرجع للقطيع مرة تانية. أدمنت حب الحيوانات الصغيرة والرفق بيها وتربيتها كما نرى. شوف زي ما يكون نظرت نفسها كده لنصرة الضعفاء، زي ما بنشوف إخواننا وأخواتنا الطيبين العاملين والعاملات في مجال الأيتام بينذروا نفسهم لله سبحانه وتعالى أنهم يربوا الضعفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابغوني في الضعفاء، ابغوني في الضعفاء، وقال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، ابغوني في الضعفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالقلوب، القلوب لما تبقى طيبة تخرج كل خير، والقلوب لما تبقى شريرة لا تجد منها إلا الشر وإلا كل ضر للأسف الشديد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نشهد الله العظيم رب العرش العظيم أننا نحن ونحبك الله أنت وجميع مشايخ الرحمة يا شيخ محمد يا شيخ أمين. الله يكرمك. الله يبارك فيك ووسع عليك ويشرح لك صدرك. آمين. ونسألك الدعوة ونرجو أن تتحدث مع أخي وزميلي أحمد عبد بإذن الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته أستاذ أحمد. أسأل الله الواحد المنان أن يجعل برنامجك اللؤلؤ والمرجان زيادة للإيمان في الجنان لأهل الإيمان. آمين. وهداية وهداية لأهل العصيان وخالص لك يوم القيامة في الميزان. آمين. نعم إنه الحب تملك القلب وتحول من الظلام والفجور إلى النور ومن الطغيان والعصيان إلى الإيمان والإحسان. فهؤلاء صحابة العدنان ماذا كانوا وماذا أصبحوا بعد الإيمان؟ فهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب كان العدو الأول للمسلمين فأصبح أمير المؤمنين، وهذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد كان في البداية عدو ضد الرسول فأصبح سيف الله المسلول، وهذا الصحابي الجليل أبو سفيان كان يدبر الإسلام في داره بإتقان فأسلم وأصبح من أهل الإيمان، وقال في حقه النبي العدنان من دخل دار أبي سفيان فهو في أمان. ونسألكم صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله. ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. الحقيقة أخونا أحمد يعني من واضح أنه هو بيحب الشعر وكلامه كله بالقافية. ربنا يكرمك شيخ أحمد وجزاك الله خيرا على كلامك الطيبة. معنا اتصال آخر. أم عمر السلام عليكم. أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شيخ أمين؟ الحمد لله جزاكم الله خيرا. وجزاكم. أم عمر اسكندرية زي حضرتك؟ أهلا وسهلا. الله يبارك لك. سبحان الله يعني شوف الرحمة في قلوب الوحوش، يعني يا رب البشر يتعلموا الرحمة ديت والأرحام يتعلموا من بعض، يتفرجوا على الحيوانات ويتعلموا، يعني ربنا رحيم يا رب الناس كلها كده تتعلم كده، ان يعني الشر بقى وحش في الدنيا دي والله العظيم، الناس بقت بتاكل بعضها والناس بقت سبحان الله يتعلموا من الوحوش يتعلموا من الحيوانات. ربنا يرزقنا الرحمة يا رب ويرحمنا برحمتهم. ربنا يكرمك يا عمر جزاكم الله خير. معانا اتصال اخر من حذيفة. اهلا يا ام حذيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك وفيكم. والله انك علمتنا كيف نحب الله. الله يكرمك يا رب. ونحب كل الناس والله. الله يكرمك. يا ريت ترفعوا صوتها شويه يا جماعه. ونرجو لك يا شيخ الدعاء لي، الدعاء لي أن ربي سبحانه وتعالى يهديني ويثبتني على الطاعة وعلى حب الخير. آمين يا رب العالمين. يا شيخ ونرجو لك الدعاء لي ولإخواتي في جوز الصالح. نرجو لك. ربنا يكرمك يا أم حذيفة ويرزق كل أخواتنا الأزواج الصالحين وكل إخواننا الزوجات الصالحات ويهدينا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق. السلام عليكم. تصلنا راضي من قطر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ أمين. أهلا وسهلا. تفضل. ألو. أهلا وسهلا أستاذ عوض. تفضل. السلام عليكم. ازيك يا شيخ أمين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي برنامجك الطيب. آمين يا رب العالمين. والله يا شيخ أمين تنور الشاشة وإنا نحبك في الله والله جميعا. حبك الله. الله يكرمك. وأسألك الدعاء لي بالصلاح والهداية إن شاء الله. ربنا يصلحنا وإياك ويهدينا وإياك إلى محبة ويرضى. جزاك الله خير أستاذ عوض. معانا رحمة. أهلا يا رحمة إزيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. إزيك يا رحمة؟ جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاك يا رحمة. فين؟ واخويا عبد الرحمن هيكلمك. طيب هاتي اتفضل. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه ازيك؟ الحمد لله. اتفضل تحت امرك. عايز تقول ايه؟ طب خيرا على هذا البرنامج. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن. ها طيب. انا بحبك في الله. والله وانا كمان بحبك يا عبد الرحمن. سلامتنا للاهل وكل الاسره ووالدك ووالدتك. في حد تاني عايز يتكلم عبد الرحمن؟ طيب معانا اختنا زهراء من اسوان. اخت زهراء السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. والله ابشروا فان والله قناه الرحمه دخلت جميع بيوت اهل اسوان. بارك الله فيها وفي جميع العاملين عليها. يا شيخ أمين. أيمن. يا شيخ أمين. نعم. أسألك الدعاء لي فإني داخلة على امتحانات إن شاء الله. ربنا ييسر لك كل عسير. اللهم آمين. أسألك الدعاء لصديقتي فإنها والله في كرب عظيم. ربنا يفرج كرب كنا ويبارك في كنا في كل المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وفرج كرب إخواننا في فلسطين هؤلاء المساكين المعذبين. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته يا ام محمد. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. والله يا شيخ امين اقسم بالله اني احبك في الله. ربنا يكرمك. واني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل كل الامه مثل حضرتك يا رب العالمين، والدنيا كلها ان شاء الله تبقى زي حضرتك ان شاء الله. الدنيا كلها تبقى بخير والله العظيم. ربنا يكرم. والله يا شيخ امين نتمنى منك انك تدعي لي ان ربنا يهديني ان شاء الله، احنا واخواننا كلهم هنيسي، ان ربنا يهديني ان شاء الله ويثبت قلوبنا على دينه ويجعلنا من الراحمين في الارض يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا ام محمد. بس يعني برضو انا عايز اقول لاخواتي، ما يعني بلاش موضوع ان الاخت تقول لرجل انا بحبك في الله. والله ده افضل لنا وافضل للكل، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع. معانا اختنا نورهان من المملكه السعوديه. اهلا نورهان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله كان نفسي اكلمك من زمان. ربنا يكرمك يا نورهان. ادعي لي نحفظ القران يا شيخ. ربنا يرزقنا واياكي وكل اولادنا حفظ القران يا رب. وادعي لي امي وابويا بالهدايه. ربنا يهديهما ويصلحهما. جزاك الله خيرا يا نورهان. معانا ام شريف. اهلا يا ام شريف. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا مش طبعا مش عايز اقول لحضرتك يعني مش يعني مهما وصف لحضرتك البرنامج بتاعك ممتاز، بس انا بتكلم بترجع حضرتك يعني يا ريت يعني بلاش المكالمات الكتير، احنا عايزين نسمع حضرتك، يعني احنا نفسنا نتفرج ونسمع حضرتك. عارف حضرتك شبه ابني بالظبط يعني. والله بالظبط. ربنا يصبرك يعني على ما ابتلاك. لا والله بالظبط شبه ابني بالظبط. بس نفسي حضرتك يعني البرنامج يبقى يعني نشوف حضرتكم ونشوف الحاجات الجميله دي. يعني انا يعني مش عارفين نشوف الا لقطات بسيطه وخلاص. فيعني ارجو ان يكون قليل شويه المكالمات. واشكرك جدا. ربنا يبارك فيك يا مشرف وجزاك الله. والله ملاحظه في محلها فعلا، وانا ساعات ما بعرفش اكمل الموضوع، بس طبعا اخواننا بيتصلوا وده برضو اتصال من حضرتك في اقتراحات بنستقبلها وربنا يكرمنا اياك. واحتسبوا هذه الاتصالات يعني انها بتبقى دعم للقناه وربنا يكرمنا اياك. معانا اتصال اخر. طيب هم اخواننا في الكنترول سمعوا الكلام وكان في اتصالات فعلا وهم وقفوها الى حين يعني. ربنا يبارك فيهم يا رب. فطبعا يا اخواني يعني موضوع القلوب، نرجع بقى لموضوعنا. اول حاجه نستفيد ايه؟ نستفيد ان ربنا على كل شيء قدير. انت حاسس بحاجه في قلبك، حاسس بشيء في قلب اخوانك، ممكن ربنا يزيله تماما يا اخواني. النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والحالقه. قال وما الحالقه يا رسول الله؟ قال الحسد. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أو قال البغضاء. الحسد والبغضاء تحلق الدين. هو في حد بيقتل حد إلا ببغضاء وغضب؟ هو في حد بيأذي حد وبيغتاب حد إلا وقت البغضاء والغضب؟ هو في حد بيقصر في حق إخوانه إلا في وقت البغضاء ووقت الغضب؟ وهكذا الغضب، الغضب جمرة توضع في جوف بني آدم، والغل والحقد ده اللي في القلوب ممكن يضيع مستقبل بني آدمين. أما تتخيل إن أسود مليانة رغبة في الافتراس تبقى مليانة رغبة في الرحمة والحنان والعطف، وبدل الخوف يبقى أمان. أنت ليه مش قادر تغير وربنا مديك السبيل؟ ربنا مديك السبيل، يعني أنت لما تلاقي في شيء في قلبك لأخيك ما تستعجلش وتكره وتبغض وتتتبع شهوة غضبك وكرهك والأمور تتفاقم والغل يزيد. لا، أول ما تلاقي مشكلة في قلبك تذكر قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تذكر إن الشحناء والبغضاء تضيع الدين، تضيع المغفرة. مش النهاردة الخميس؟ أو النبي عليه السلام قال: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس فيغفر، أو قال فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا مين؟ إلا مسلمين مهتجرين يقول أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. شوف بقى، أما يبقى في كره بين الناس وفي حقد بين أو في شحناء بين الناس، سواء كان بقى صاحب صديقه وصديقه، جار وجاره، زوج وزوجته، أب وابنه، ابن وأبوه، أخ وأخوه، الكلام ده يحلق الدين. مفيش مغفرة لحد ما تصطلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. شوف ازاي قد ايه الحب والود بين الناس نعمة ورحمة. انا بقول لكم شوفوا المخلوقات الضعيفة ازاي حاسد برحمة وامان مع من يفترسها. بايه؟ بانه قلبه طيب، قلبه طيب حنين، شخصية لطيفة. هو كده ادفع بالتي هي احسن. انت لما تبقى قوي كمان وتبقى متمكن وتبقى مسيطر، وربنا يرزقك شويه لطف وشويه حكمه وشويه اناه ورفق، الناس تحبك اكتر لانك عفوت عند المقدره. عفوت عند المقدره، اللي بيعفو عند المقدره ده اجره عند الله عظيم. معايا؟ فمن عفا واصلح فاجره فين؟ فاجره على الله. لذلك يقال ان يوم القيامه يقف الناس ثم يقال: أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم بعض الناس يقولون: من الذي أجره على الله؟ مين ده اللي هياخد أجره من الله مباشرة؟ مين ده الذي أجره على الله؟ فينادى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللي بيعفو وبيصلح فأجره على الله. عفوت، عفوت ربنا يعفو عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر الله لكم، وارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، والجزاء من جنس العمل. تذكروا الرجل اللي سقى كلب، ربنا دخله الجنة لأنه سقى الكلب. وتخيلوا امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار لأنها عذبت هرة، ومش كمان عذبتها، ده هي حبستها بس، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإخواني القلوب، أين قلبك؟ أنا بسألك سؤال، أنت قلبك ده بتستغله في إيه؟ أنت قلبك ده ما تشغلش بيه غير ربنا. قلبك ده لا تشغله بعدوة الناس ولا بالحقد عليهم ولا بكرههم ولا تشغله بالهموم حتى. ليه؟ لأن ده بيحل محل ربنا في قلبك. لما تنشغل بكره الجار وبالزعل من صديق، وتيجي تركن العربية تلاقي واحد ركن العربية مكانك، ومش عارف الجار عمل لك ايه، وفلان عمل لك ايه، وزوجتك عملت لك ايه، وابنك عمل لك ايه، هذا الكم الهائل من الهموم والأحزان عمل ايه؟ حل محل حبك لله، قربك من الله، سعادتك بطاعتك وبدينك. عشان كده القلوب لما تمتلئ إيمان وتمتلئ إخلاص هتلاقي المعاملة مع الناس سهلة جدا ويسيرة. حتى والله حتى اللي قلبه صافي ربنا بيقي أمراض كتير، بيقي أمراض تصلب الشرايين من الغضب، وبيقي أمراض الضغط والسكر، وبيقي أمراض كتيرة جدا بسبب الحلم. والرفق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أوتي عبد رزقا هو أخير، أو قال هو أفضل وأوسع من الصبر. ما أوتي عبد رزقا هو أوسع وأفضل من الصبر. فكن حليما وكن رفيقا واملأ قلبك حب لله عز وجل ولرسوله ولدينه وللمؤمنين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حاجة فوزية، زي حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم حاجة فوزية. طيب الاتصال انقطع للأسف. معنا محمد من القاهرة. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير على برنامجك يا اخي. وجزاكم. معاك اخوك محمد من السويس. من السويس؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا. جزاك الله كل خير. وجزاكم الله يكرمك. والله احنا مبسوطين جدا نشوف حضرتك في التلفزيون. بتقول ايه يا استاذ محمد؟ مبسوطين جدا والله اللي بنشوف حضرتك بالبرنامج الجميل دوت. الله يبارك فيكم، وانا بحب اهل السويس حب خاص حقيقه. ربنا يعزك يا شيخ امين. ربنا يعزك، ربنا يخليك. امين يا رب العالمين. طيب رجعت لنا تاني الحاجه فوزيه. اهلا يا حاجه فوزيه، ازي حضرتك؟ ايوه. السلام عليكم يا شيخ امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال حضرتك سؤالين لو سمحت لي سيادتك. اتفضلي. الشيخ امين عايز اسال حضرتك في زكاه المال. انا ست فوق الستين وما زلت اعمل لاساعد اولادي، وعايز اسال حضرتك بالنسبه لزكاه المال، هل ممكن ادي لاولادي منه واحفادي او اقاربي المحتاجين؟ يا ريت تقول لي يا شيخ امين. اه طبعا يجوز انك تدي لاولادك ويجوز انك تدي. وبعدين عايز بعد اذن حضرتك هسال سؤال تاني. الصلاه يا شيخ امين، لو انا ما قدرت، انا ما بقدرش اركع في الارض نهائيا، لكن ممكن اقف، واحيانا ما بقدرش اقف لان عملي مجهد جدا، برضه حضرتك طمني على الصلاه. طيب حاضر. طيب طيب معانا اتصال اخر. اهلا يا ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. بصراحه يعني انا بحيي حضرتك على البرنامج الرائع ده. الله يكرمك. وصراحه بنلتقي اسريا كل اسبوع، اللقاء يعني يتوجه برنامج حضرتك. الله يكرمك. لو اقول لحضرتك الصغير قبل الكبير بيبقى عايزين فضيله الشيخ امين. الحمد لله. فانا بحيي حضرتك اللي يعني برنامج غير ناس كتير يعني بمعدل 180 درجه يعني. الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا، ودايما يا رب في ازدهار، وربنا يا رب يجازيك خير يا رب ان شاء الله. امين. وادعو ان يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرزق بنتي ذريه صالحه، وحضرتك تدعي لها. امين يا رب العالمين، ربنا يرزقها الذريه الصالحه يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصال اخر. الحاجه ساميه. اهلا الحاجه ساميه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ امين. وجزاك. لو سمحت انا كنت عايزه اقول لحضرتك يعني انا مشحونه، في ناس كانت اذتني فغصب عني قادره اسامحها، فمش عارفه اعمل ايه. نفسي جوايا ان انا اسامح، كل ما باجي انسى يؤذوني تاني، كل ما انسى يؤذوني تاني غصب عني، فمش عارفه اعمل ايه ان انا اسامح. سامحتهم، ربنا كرمني طلعت عمره وسامحتهم ورجعت تاني بلاقي برضو اذاهم، فجوايا مش بقدر برضه، فمش عارفه اعمل ايه. يا ريت حضرتك تقول لي يعني. معلش. حاضر. هو والله موضوع يعني موضوع انك تسامحي وتعفي وتصفحي، انت اول المستفيدين، انت اول المستفيدين. اولا لك اجر بقدر ما عفوتي وصفحتي. ثانيا انت بتعطيه فرصه انه يراجع نفسه، لان العداوه لا تستمر الا بين طرفين، لازم يكون في طرفين لاي عداوه. لو واحد فقط عفى وصفح وعامل الناس بالعفو، لازم العداوة دي هيجي وقت وتنتهي، لأن العداوة لا تستمر أبدا إلا بين طرفين. لذلك قالوا لا نجد اثنين يتخاصمان الا وقد عرفنا ان احدهما ليس من اهل الفضل. لما يلاقوا في اثنين بيتخاصموا ويتخانقوا ويعملوا مشاكل يبقى هما الاثنين مش من اهل الفضل. اما اهل الفضل ما بيعاملوش الناس بما يستحقوا. نحن لا نعامل الناس بما يستحقوا وانما نعاملهم بالرحمه ونعاملهم زي ما ربنا امر سبحانه وتعالى. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. معنا الاخ امان الله من الجيزه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا عم الشيخ انا حصل عندي حاجه غريبه جدا يعني. انا زوجتي ضربت بعوضه على الحيطه فالدم بتاعها طلع كلمه الله فيها. فعايز تفسير من سيادتك على الغريزه دي. والله انا بيجيني حاجات كتير جدا. الناس دلوقتي بداوا يعني يتصلوا بي يقولوا لي على حاجات من يعني حاجات غريبه بتحصل له. هو طبعا يعني الحاجات دي قد يكون ليها حكمه او قد لا يكون، لكن انا ليس عندي تفسير لهذا. من الغرائب يا اخواني ان مره مرات واحد من اخواننا في دمياط قال لي تعالى انا عايز اوريك حاجه غريبه. وفعلا خدني ووداني على سور احد السجون. اقسم لكم بالله العظيم يا اخوان هذا السور عليه ذباب. الذباب كل يوم يكتب لا اله الا الله واظن محمد رسول الله. كل يوم يتجمع الذباب بطريقه معينه ويلتف حوالين السور ويكتب هذه الكلمه. الكلام ده احنا صورناه وهو صوره، الكلام ده موجود. لكن انا ساعات بستحي او بوفر الكلام ده بالذات على الشاشه علشان الناس ما تتصورش ان احنا بنبالغ وممكن واحد يجيب دبان ويحطه لا والله دي حقيقه. لكن هل هناك تفسير لهذا؟ انا لا استطيع ان افسر. دي حاجه وحصلت، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن احنا جايين في فتره قادمه ان شاء الله تعالى في احد الحلقات هوريكم مشهد طريف جدا كان لأحد الديوك هو بيقول الله الله والله. والمنظر ده طبعا اتصور لنا من الغردقة وجالنا والحمد لله تعالى في ناس بتتصل بيا وبيبعتوا لي حاجات من الأعجيب اللي حصلت لهم وعندهم فيها مشاهد. وده كان من أجمل المشاهد الحقيقة. هو كان بيتكلم ليه كده وشافوه ازاي وصوروه امتى ده هنعرفه ان شاء الله عز وجل في المره اللي هنعرضه فيها. ولكن مشهد طريف وده ليه عنده مبرر يعني، او قصدي المشهد ده تعديك ممكن نبقى ندرك مبرره. لكن موضوع الدم اللي مكتوب على الحيطه انا ما كنتش موجود معاهم علشان اعرف مثلا هل الموضوع كان ليه حكمه ولا مش حكمه. ولكن كل المخلوقات بتسبح ربنا وبتذكر الله عز وجل، وشئنا أم أبينا، عرفنا أم لم نعرف، سمعنا أم لم نسمع، كل الخلق بيسبحوا ربنا وبيعبدوا ربنا كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله أنا بحبك في الله وأسعد رؤية حضرتك. الله يسعدك ويكرمك. جزاكم الله خير. بعد إذن حضرتك بس يا شيخ أيمن كنت عايز حضرتك يعني ساعات الواحد بيحس بفطور كده صراحة مش عارف أسبابه يعني صراحة. فطور تشعر بفطور؟ ودعي لي بالله عليك عشان في الجامعة في اختلاط كتير جدا والواحد برضك بيبقى مأزم من الاختلاط ده. وبالله عليك بس يعني اما الاختلاط انت غير مضطر على الاختلاط اساسا. ابعد عن المكان اللي فيه اختلاط، غض بصرك وكف اذاك ولا تخلط النساء وخلاص. واكثر من الصيام. اما موضوع الفطور، موضوع الفطور ده علاجه حاجتين. اول حاجه انك تدعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى ينشطك ويرزقك العمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وتدعو الله عز وجل إنه ينشطك ويرزقك العمل الصالح وأن تذكره كثيرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني شكارا لك، رهابا لك، ذكارا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، إلى آخر الدعاء. الشق الثاني انك تشتغل، انك تعمل. يعني الدعاء ده سؤال ان الهداية، وسؤال ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وينشطك ويرزقك العمل الصالح، لقوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. فانت لازم اساسا، لازم اساسا تبقى نشيط في العبادة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت المتقين. الفطور بيجي من ايه؟ الفطور بيجي من الكسل لاول وهلة. انت ما بتجريش ساعة الاذان ما بيأذن، ما بتسارعش للصدقة، ما بتسارعش للصيام، لا تسارع للذكر، لا تسارع، بتبقى كسول. او مش انت طبعا اللي اقصد، الاخ الكريم اللي سأل، ولكن عموم الناس اول ما بيكسل في اللحظة الاولى من الطاعة، اول ما بيكون قلبه نشيط ونفسه يعني محبة، ما بيعرفش يعملها تاني. بيدور على النية بيلاقي النية راحت، بيدور على الهمة يلاقي الهمة هبطت، بيدور على النشاط اللي كان موجود خلاص. ليه؟ لأنه ما نشطش من أول لحظة. انتظر، لو انتظرت ساعة الأذان ما بيأذن مش هتدرك السنن القبلية، ولو استنيت كمان شوية قد لا تدرك الصلاة نفسها معايا، وهكذا. لذلك قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأحبتي قبل الختام، ما تسيبش في قلبك شر، لا تترك في قلبك شر أبدا، لأن الشر ده لن يعود إلا بشر. والقلب الذي فيه شر والعياذ بالله عز وجل صاحبه تعيس، صاحبه تعيس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت قلبك ممكن تزكيه وتسعده وتهنئه بإيه؟ بذكرك لله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالدعاء: قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. بالإيمان والصبر، قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما تخليش في قلبك شر، لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نجاتك يوم القيامة مترتبة أيضا على سلامة قلبك. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، سعدت بكم كما أسعد في كل مرة، وإن كان من خير في هذا البرنامج أو في غيره فهو من الله وحده، فهو من الله وحده، وبتوفيقه وحده، وسداده وحده سبحانه وتعالى وجل جلاله. هو الكريم وهو الرحيم وهو البر وهو العظيم، يعطي من يشاء ويكرم من يشاء ويسلب ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يرزقهم بغير حساب، وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم وأهلينا وأباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وذريتنا وأزواجنا تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى، واجعلنا وإياكم له ذكارين، له شكارين، له مطوعين، عليه متوكلين، إليه منيبين. أسأل الله أن يخلصنا وإياكم من الدنيا وحبها والقرب من أهلها، وأسأل الله أن يقربنا وإياكم من الصالحين الأتقياء الأنقياء الأخفياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحبه وأن يهنئنا بقربه. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل. أحبتي، أذكركم غدا الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله عز وجل أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.